خلاص حقيقة عند التأمل يقوى ما قول ابن حزم فيه، أنه يقول سبب كثير من قضاتنا، سبب عدم النفقة أو سبب النفقة على الناس يجب المطر، بينما ابن حزم قرر أن سبب النفقة عقد النكاح. فكثير من فقهائنا وكثير من هذا أول ما تخرج المرأة من بيتك وسقطت النفقة عنك، مع أن السبب الذي ذكر في القرآن هو تعليق على النكاح ليس على هذا الإنفاق. نفقة على من؟ نفقة على الزوج تكون تسقط أول ما تخرج المرأة ناشز، بالرغم من أن الله عز وجل أطلق الإنفاق بعقد النكاح ليس بالوطأ. على كل حال هذا اللي ترجح ولا لا يا شيخ؟ لا والله الآن لست مستلم يعني أفكاري حتى أدخل في هذا الموضوع، ونريد أن نمشي الآن. الحمد لله جميعا، الله يبارك فيك وأنت بخير دائما إن شاء الله. بدنا زيارة الجرس، الله يجزيكم خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.